إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء، نور السيد من أمام الميكروفون. أهلا بحضراتكم، ويوم جديد يا رب سعيد عليكم. وبدأنا معاكم من أول فترتنا الإذاعية النهاردة الاثنين 19 أغسطس 14 صفر. كل يوم اثنين لينا معاد مع الكاتب الصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت اللي بنرحب بيه. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك سيدة نور. مواجهة النهاردة فيها حاجات كتيرة وحلوة، ويعني احنا دايما بنواجه الاكاذيب والشائعات وبنواجه حاجات كتيره ونرد عليها ونقول كمان الانجازات، لكن النهارده الحمد لله كلها انجازات. ويمكن يعني الخبر الاخير وهو قرار فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تعيين الاستاذ حسن عبد الله محافظ للبنك المركزي لمده عام تاني، ده يعني ثقة كبيرة من فخامته. وعلى مستوى هيئات ووزارات أيضا تم التجديد لرؤساء قطاعات ولرؤساء هيئات كبرى داخل الدولة المصرية. ده بيأكد أن فخامة رئيس بيختار الأسامي ويختار مين موجود فين وعشان إيه. هو طبعا يعني سيد حسن عبد الله في التقييم العام هو مسؤول عن البنك المركزي المصري، لازم الناس تبقى عارفه، لان احيانا بيحصل استاذ نوره لبس بين في المصطلحات كده في الاعلام، الناس بتبقى مش مفرقه بين السياسه الماليه والسياسه النقديه. السياسه الماليه ده اختصاص من اسمها كده، اختصاص وزاره الماليه. تمام. السياسه النقديه من اختصاص البنك المركزي. ايوه. السياسه الماليه الموازنه والنفقات والضرائب والجمارك. السياسه النقديه سعر الصرف، العمله في السوق، التضخم. يعني دي مسؤوليات الثلاثه لرئيس البنك المركزي. تمام. اذا اتكلمنا على التضخم، يعني احنا الارقام عندنا بتتكلم، احنا 35.7 في فبراير، 32.5 في مارس، 28.1 في ابريل. الشهر ده جايه الارقام التضخم 25 وكسور، يعني في منحنى نازل. ايوه. يعني يفضل نازل كده لغايه ما الناس تشعر بتحسن في الأسعار. أيوة. ونوصل للمستهدف أنه التضخم يبقى أحادي الأرقام، يبقى 9، يبقى 8، يبقى 7، نتمنى له يعني أدنى مستوى. لكن الظروف اللي كنا شايفينها كانت بتقول أنه يعني نزول الأسعار ده هيبقى مستحيل، لكن الحمد لله المنحنى في النازل. تمام. نتمنى يفضل نازل لغاية ما المصري المواطن المصري يشعر بتغير الأسعار بشكل كبير جدا وأمان، ويبقى حاسس ان والأسماء دي واختيارات فخامة رئيس للناس اللي موجودة في المواقع ده علشان خاطر المواطن المصري. ما بقول لحضرتك يعني اذا هنقيم السيد حسن عبد الله، تضخم نازل، الراجل مقدم نجاح. اذا في معيار تاني شفناه انه كان الدولار في السوق السوداء والعملة الأجنبية برقم كبير جدا معدي 60 و70، النهارده في يعني في سعر افضل بكتير من الاول. اذا قسنا كمان مقياس ثالث اللي هو الاحتياطي الاجنبي، احنا عدينا 46 مليار و4 من 10 مليار دولار احتياطي من النقد الاجنبي في البنك المركزي. تمام. فبالمعايير الثلاثه الراجل عامل في الفتره اللي فاتت شغل جيد يستحق عليه التجديد ليه. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايدي. مصر ولادة، كل الرجالة اللي في القيادات ألف مليون مبروك لتجديد تعيين الأستاذ حسن عبد الله محافظ للبنك المركزي لمدة عام آخر، ويرب على إيده يكون في قرارات واستقرار. نتمنى الجنيه المصري يرجع زي ما كان، نتمنى التضخم يفضل نازل نازل نازل ويبقى في أدنى درجة ليه، ونتمنى الناس المواطنين المصريين يبقوا حاسين بكده في كل مكان. يا بلدنا لا كلام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا كلام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه يا بلدنا شريينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شريينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا أصوات الثورة، أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة، أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليك واختاري، سكتنا البكرة، سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مع مرة تانية مواجهة جديدة، ويا بلدنا ما تناميش أبدا ودوري وسط الأسامي زي ما بيقول العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ودورتي وبتدوري يا بلدنا وبتجتهدي وحتفضلي واقفة على كل إنجاز ونجاح ليك يا مصر. مرة تانية برحب بحضرتك أحمد رفعت. نور النور الدنيا. هنروح بقى لحاجة استكمالا برضو للأسماء اللي بيتم اختيارها. طب الأماكن اللي بيتم اختيارها حاجة كده بعد 6 سنوات بقت درة البحر الأبيض المتوسط تطوير، ومش بس مهرجانات، احنا فاكرين انها مهرجانات فقط، لكن هي فيها مشاريع كثيرة وأماكن ومناطق صناعية ومدائن ومدن متميزة داخل هذه المدينة، وأنا أقصد مدينة العلمين عشان ما طولش على حضراتكم. كلنا فاكرين أن العلمين الجديدة هي فقط مدينة الأحلام بالمهرجانات السنوية الدولية، لكن هي منطقة لأبراج الداون تاون، هي مدينة متميزة، هي منطقة صناعية، هي مشروع فيها سكن لكل المصريين، هي مدينة للفنون، هي جامعة فيها جامعة العلمين الدولية، هي ممشى سياحي، هي منطقة أبراج شاطئية. وحترك بقى التفاصيل للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. انت قلت يعني كل التفاصيل يعني بحاول. هو طبعا يعني كان التحدي بعد 2014 انه نبني دولة غير اللي كانت موجودة قبل 2014. شعب عايش على 7% من أرضه، أغلب المساحات الجمهورية صحراء وفاضية ومفيش حد بيقرب منها. كان التحدي أنه نعيد انتشار، حتى بالمصطلح العسكري نعيد انتشار الشعب المصري على كامل أراضي أو على أغلب أراضي، لأن في ناس بتتكلم بتقول يعني كان أولى أنه بدل ما نعمل المدينتين الكبار دول العاصمة والعالمين كنا عملنا مدن بطول مصر وعرضها. طبعا اللي بيقول كده مش عارف انه اصلا بيتعمل فعلا بطول مصر وعرضها مدن، يعني يمكن الناس مش واخده بالها انه غير المدن الشهيره، يعني غير المنصوره الجديده، غير الجلاله 17,000 فدان، منصوره 7,000 فدان، غير سلام شارع بورسعيد 23,000 فدان، غير رفح الجديده 10,400 مسكن، غير طبعا العالمين 48,000 فدان و103. بنعمل امتداد العبور او اتعمل خلاص 90,000 نسمة، بنعمل واحدة من اكبر مدن مصر، اكبر من العالمين هنا في حدائق اكتوبر لانها تعدت 64,000 فدان، بنعمل اكتوبر الجديدة، بنعمل جنبهم سفنكس، بنعمل الفاشن الجديدة بن سويف، بنعمل ملاوي الجديدة المنيا، بنعمل ناصر في غرب اسيوط هضبة اسيوط الغربية 6,006 فدان، بنعمل غرب هنا 9,000 فدان، بنعمل توشكا الجديد 10,000 فدان، بنعمل يعني المدن، عملنا الإسماعيلية الجديدة الرقم اللي حفظناه للناس 21 يعني 2,121 فدان، 52,000 وحدة سكنية عشان يعيش فيها 352,000 ناس أو 372,000 نسمة. فالشغل في مصر كلها، لكن لما تيجي تلاقي أنه شمال غرب مصر مجموعة يعني من الصحاري اللي ما فيش حد يقرب منها، وفيها تناخد مرعب جدا، أنه يعني عدد الألغام يتفوق بمئات المرات عن عدد السكان. أيوة. لأول مرة في تناقض، حتى عدد المقابر انت عندك يعني الكومنويلث اليوم اكثر يعني من 7,367 مقبرة. ألمانيا لها 4,200 مقبرة. إيطاليا لها 4,465 مقبرة. إيطاليا لها 38,000 اسم مفقود في هذا المكان. بحاول أركز في الأرقام يا أستاذ أحمد مع حضرتك، لكن يعني ما شاء الله الأرقام كتير. السكان كام؟ 10,922 العالمين القديمة. يعني ليكي لكل مواطن ولكل طفل ولكل سيدة 2,000 لغم، 20 مليون لغم. طيب موجودين يعني في العالمين الجديدة، كل ده بتنفضيه وبتشيليه وبتعملي اللي حضرتك عملتيه. خلال الحاجة الوحيدة، الحاجة الواحدة اللي لو حطينا قدينا عليها هي الوحدة هتاخد 6 سنين، يعني جامعة العالمين الدولية، منطقة الأبراج الشاطئية 15 برج ده بس في المرحلة الأولى ليها، مدينة للفنون. مدينة للفنون دي يا جماعة شاملة حاجات كتيرة جدا، شاملة مبنى تراثي وبحيرة رئيسية وفيها مسجد وكنيسة وأوبرا ومتحف ومجمع سينمات ومسرح روماني ومبنى معارض، إسكان فاخر وإسكان استثماري، مشروع سكن لكل المصريين اللي فيه وحدات سكنية لسه بتبنى 30% فقط اللي تم تنفيذه. فكل حاجة من الحاجات دي لوحدها عايزة 6 سنين، كلها تنفذت في 6 سنين دي. آه طبعا. وتاني سنة احنا نعمل مهرجان ونقول العالم على مين، تعالوا شوفونا احنا شكلنا ايه. احنا مقتنعين ان في ناس يعني غير مقتدرة مش هتقدر تاخد وحدة سكنية في العالمين الجديدة، لكن في ناس تانية لازم تستثمر في العالمين الجديدة، في ناس تالتة جاية من دول أجنبية علشان تستثمر في العالمين الجديدة. كل ده راجع على اللي مش قادر ياخد في العالمين الجديدة. ما هو ده لازم يوضح للناس، لأنه هي دي خطة الدولة الفترة اللي فاتت، أنه الحاجات اللي بتجيب فلوس ممكن تبدو انها وهي فعلا غاليه على مستوى المواطن البسيط، لكن اللي قادر بيدفع الربح اللي بيطلع لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بيتم اعاده ضخه لمساكن او الاسكان الاجتماعي اللي حضرتك بتتكلم عنه. هذا الفرق في السعر، هذا الفرق في الدعم جاي من المكسب اللي جاي من بيع أو التصرف في هذه العقارات مرتفعة الثمن. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، بلدي يا حلوة سكرة وسكين عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، قواد الصبايا مبكرة مبكرة وادي صبايا مطرة. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سيدتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي لمدة عام آخر. وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي اليوم بالرياض لبحث تدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة التحديات الأقليمية الحالية. وزير التعليم يترأس اجتماع وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية واستعرض سبل تطوير آلية العمل بها. اختيار وزيرة البيئة عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب. استشهاد صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس. والشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة مستوطن في انفجار بمدينة تل أبيب. الأمم المتحدة تندد بمستويات غير مقبولة من العنف بحق العاملين في المجال الإنساني. أوكرانيا تؤكد أن الجيش الروسي قصف 17 بلدة في مدينة خيرسون الليلة الماضية. والتشيك تعلن زيادة ميزانية وزارة الدفاع لتمويل جهود تحديث الجيش في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. تانية بنرحب بكاتبنا الصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. ولسه بنكمل العالمين الجديدة اللي بالإدارة المصرية الحكيمة والإرادة المصرية والعزيمة القوية، بقت مدينة الأحلام وبقت درة البحر الأبيض المتوسط بعد 6 سنوات، وحاليا بيقام فيها مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، واللي بدأ يوم 11 يوليو واللي حينتهي بنهاية شهر أغسطس الحالي. كل التحية للقائمين على هذا المهرجان، وكل التحية للفنانين اللي بيحيوا حفلات هذه المهرجانات الدولية العالمية المصرية في درة البحر الأبيض المتوسط. العالمين الجديدة بقى وتفصيلاتها كمان ومنها إلى الدلتا الجديدة يا أستاذ أحمد. ما هو ده المثلث اللي احنا دايما نتكلم عنه، رأسه في العالمين الجديدة ورأسه في الدلتا الجديدة ورأسه التالتة في سيوة. فأنت بمكان زي سيوة تراثي تاريخي، في إمكانيات كبيرة للصحة العلاجية أو السياحة العلاجية، فيها أماكن أثرية كتيرة ممكن تبقى كانت محتاجة عناية ورعاية أفضل من اللي كانت عليه. عايزة تربطيها بالوطن، يعني بتكلمي على مسافة كبيرة من القاهرة إلى هناك، وفي مشاكل في خطوط المواصلات. لما بتعمل ده مع بينها وبين العالمين وبين العالمين وبين الدلتا الجديدة اللي هي الحمد لله 2.2 مليون فدان، يعني تقريبا بتقرب من الدلتا القديمة اللي هي 2.9 مليون فدان، اللي هي الخمس محافظات اللي بيشكلوا إقليم الدلتا، اللي هي الغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط. يعني شوف الخمس محافظات دول اللي عايش فيهم أكتر من 20 مليون نسمة. تمام. أنت بتعملي مساحة، بتعمري مساحة من الأرض قريبة من هذه المساحة اللي فيها خمس محافظات كاملين. أيوة. عايش فيها هذا العدد الضخم من السكان. تمام. لما تحطيها مع العالمين، لما تحطيها مع سيوة، شوف الشكل بقى المستقبل عامل إزاي. تمام. في صحراء شمال غرب مصر اللي كانت زي ما كنا لسه بتكلم كلها ألغام. أيوة. ومقابر وريحة موت وريحة يعني صحيح. مآسي من الماضي ومخلفات حرب إلى آخر. عايزة يعني برضو أفكر نفسي ومستمعين، دلتا الجديدة وموقعها اللي بقى حواليه مطارات دولية بنصدر ونستورد، بقينا نزرع الصحراء، دي كلها كانت صحراء. مهندسين المهرة اللي عندنا واللي مصر بتفخر بيهم بقى عندهم يعني فرص كتيرة وفرص واعدة للعمل والشغل والإنتاج، وده اللي احنا محتاجينه وحنفضل محتاجينه. انت عاملة مشروع ضخم جدا، لانه 2.2 مليون فدان فيهم 1.2 مليون فدان زراعة، 1 مليون فدان بالكامل للمشاريع اللي حضرتك بتكلمي عنها، تصنيع زراعي، أماكن للتصدير، أماكن للتخزين، أماكن للتجميد، مواني، أماكن شحن، محطات كهرباء، طرق داخلية، مواسير مية، النهر الصناعي اللي بيحول المية بتاعت يعني الزراعة والصرف الزراعي والصرف الصناعي إلى مية صالحة للزراعة. يعني شو بتكلم على المشروعات بين الحاجات دي كلها. طبعا يعني عندنا واحدة طبعاً من أكبر محطات العالم في النووي، محطة من 4 مفاعلات المفروض تطلع لنا 4.8 جيجا، يعني 4800 ميجا. يعني إذا تكلمنا على المحطة دي لوحدها التكلفة داخل على 30 مليار دولار. هذه المحطة اللي احنا بنقولها ببساطة كده تكلفتها في الآخر 30 مليار دولار. لكن بتدخلك العصر النووي، وادي 2.2 مليون فدان، وادي العالمين الجديدة 48 ألف فدان و103، وادي سيوة اللي ردت لها الاعتبار وتميت بأثارها التاريخية ورجعتها وحطتها على خريطة السياحة العلاجية. فهذه المنطقة بالكامل كانت صحراء. انت بقى بتعملي مهرجان فني وترفيه عشان تلفت النظر لهذه المنطقة، مش عشان هو غايب ذاته. هو مش اصلا مش عيب ان يبقى فيه مهرجانات فنيه طبعا، لكن انت بتلفتي نظر العالم ان هنا في منطقه بتتغير يا جماعه، في هنا بتتعمر، كانت صحراء واتعمرت المنطقه التاريخيه اللي اوروبا كلها مهتمه بيها لان اولادها مدفونين فيها وليها ذكرى تاريخيه حتى لو مؤلمه بينهم وبين بعض في الحرب العالميه الثانيه. انت بتزرعيها وبتصنعيها وبتحوليها الى استثمار سياحي وسكني وخلافه. المئات الالوف من الاشقاء العرب اللي جم بعد ما يرجعوا، لو في 10 قالوا لا احنا عندنا فرص استثمار يلا نعمل مشروعات هناك، احنا هنبقى مستفيدين لانه ما حدش هيجي يعمل في المنطقه دي مشروع صغير، هيبقى مشروع كبير هيستفيد منه الشعب المصري. فانت بتصنعي مستقبل مختلف، بتبني حاضر مختلف. اعلام الشر ده بقى مش هيبقى عاجبه فيفضل يشوه فيه ويحاول يعني يختزله في مهرجان غنائي وفني، رغم ان ده مش عيب. وانت جايبه نجوم الفن في الوطن العربي كله، يعني كاظم بيروح يحيي لوحده اي مهرجان، ماجد الرومي لوحدها نفس الحكايه، عمرو دياب بيسافر بره يحيي لوحده مهرجانات بمفرده، محمد منير نفس انت جايبه كل دول وغيرهم وتامر حسني واخرين عشان يحيوا هذا المهرجان اللي المره الثانيه بينجح باكتساح كبير. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد الصحاريها، واشوفك بتعمر صحاريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. Happy birthday. بنعمر فيها ونزرع ورد في صحريها، الصحراء بقت عمران كبير. هنرجع لموضوع مهم برضو جدا في مواجهة النهاردة مع الأستاذ أحمد رفعت، وهي المحفزات الخاصة بتصنيع السيارات. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد في آخر اجتماع لي أن أهمية صناعة السيارات، وأن إزاي الدولة حطاها كأولوية قصوى في هذا التوقيت. أضاف أن تم اتخاذ خطوات جادة جدا علشان هذا الملف. السيارات وصناعة السيارات يا أستاذ أحمد، التصنيع المحلي والتصدير، شركات وممثلي شركات عالمية في مصر، ويعني طبعا هذه الشركات بما تحمله من تقنيات عالية، شركات إيطالية وشركات ألمانية، وحضراتكم طبعا عارفين أنواع السيارات اللي موجودة في السوق كلها يعني. فالتصنيع بقى اللي احنا ممكن نتطرق ليه، تصنيع مصري، تصنيع محلي للسيارات، احنا ممكن نوصل للموضوع ده لإمتى يا استاذ احمد؟ يعني امتى هنقول السيارة دي صناعة مصرية؟ يعني بدل ما نقول ماركة معينة دي إيطالية، لا، الماركة دي هي دي نفسها بس مصرية. يعني عندنا تاريخ طويل في صناعة السيارات، لو كان استمر كنا وصلنا للنقطة اللي حضرتك بتقول عليها. للأسف حصل مشكلة في منتصف السبعينيات وفتحنا الباب الاستيراد، فجت السيارات المستوردة طبعا أدرى يعني أو أدرى شركاتها أنها تبعتها لمصر بأسعار تنافس المحلي، فكان طبيعي مع فرق الجودة أنه المصري يلجأ للمستورد، وكان المفروض تبقى تستمر يعني الحماية لهذه الصناعة، لكن اللي حصل حصل، لأن احنا كنا بننتج النصر للسيارات بأنواعها المختلفة وبتشكيلاتها المختلفة. كنا بنعمل سيارات الملاكي، وكنا بنعمل سيارات اللوري، وكنا بنعمل سيارات النقل التقيل الاتوبيس، وكان جنبها سيارة لسه موجودة الناس عارفها حتى في السيرفيس اللي هو شغال نقل الركاب في الأحياء الشعبية، اللي هي سيارة رمسيس. برضو كل ده حصل له ضروب للأسف. كنا ماشيين مع مصنع تاني اللي قريب يعني من هذا الاتجاه، وبيعمل البوجيهات الخاصة بالسيارات اللي هو سيماف لتصنيع عربات السكك الحديدية. أيوه. كان مصيره هيبقى نفس مصير النصر للسيارات لولا الله يرحمه المشير طنطاوي. أيوه. في 2002 أقنع يعني القيادة السياسية أنه القوات المسلحة محتاجة هذا المصنع. تمام. وأنه مصنع تاريخي لا يصح التفريط فيه، وعملوا كده مع ترسانة الإسكندرية. أيوه طبعا. بس طبعا كان لها اهمال كبير، وعشان كده اتطورت في 2015 ولحقناها يعني، وسماف لحقناها في 2002 استلمته القوات المسلحة وطورته، والحمد لله انتشلته من مصير الخصخصة النصر للسيارات اللي هي حصل لها مشكلة كبيرة. أيوة. وعشان كده لما بنحاول نرجح لنا سنوات بندور على شريك أجنبي نثق فيه ويستجيب للشروط المصرية. الشروط المصرية انك تعملي سيارة تلقى رضا شعب عند المصريين. ما تعمليش عربية تحطي لي نفس التكلفتها تبقى نفس تكلفة المستورد، يبقى عملناش حاجة. أيه. انت عايزة سيارة شعبية تخدم المواطن المصري بظروف الشارع المصري، بظروف الدخل الأسرة المصرية، بظروف الامكانيات المتاحة. تمام. وبالتالي يعني في اتجاه لسيارة كهربائية تستفيد من المحطات اللي احنا عملناها، وابتدينا نعمل لها البطاريات في المحطات البنزين يعني ومحطات الطاقة الموجودة في مصر، والمخطط يتعمل 1000 وحدة بحيث ناس العربية تدخل تشحن فيها زي ما تكون بتنون بنزين وسولار بالظبط. تمام. وجات عروض كتير، لكن لما نلاقي نفسنا ما اتفقناش لغايه النهارده، تعرفي ان في اصرار من القياده السياسيه انه ما نوافقش على اي مش اي حاجه هنوافق عليها، مش اي حاجه هتناسبنا الا بالشروط اللي احنا عايزينها. تمام. لكن اهو حضرتك التصريح اللي قدام حضرتك في الخبر بيقول انه في اصرار على عوده هذه الصناعه، يعني في اصرار على عوده هذه الصناعه باي وفي شكل. وفي يوم من الايام وقريب قوي هنفكر بعض ان شاء الله ان الصناعه دي عادت وباسرع ما يمكن. تمام. لكن لنا تاريخ، لنا تاريخ عايزين نرجعه، هنرجعه وان شاء الله هنرجعه. اصدقاء كتير بعملين عروض خصوصا الشركات الصينيه، وهم يعني افضل ناس بيعملوا عروض في خصوصا في التعامل مع الدول الثانيه. ايوه بيبقى يعني عندهم هدف الربح موجود بس مش مبالغ فيه زي الشركات الغربيه طبعا. لكن في النهايه مصر مش هتوافق الا على عرض يليق بأحلامها وبمطالب الشعب المصري اللي محتاج سيارة شعبية على قده. صحيح. يقدر يقسطها، يقدر يشتريها بسعر معقول، ما تبقاش بأسعار السيارات المستوردة. يا رب يا رب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج. تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، ده من أهم التحديات اللي مواجهة للدولة المصرية، علشان كده بتحفز صناعة السيارات. احنا معاكم فتحنا الملف ده قبل كده مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، ولسه هنفتحه تاني ونتابعه كمان ونشوف نتائج مباحثات الدولة المصرية ونتائج التعاون ما بينها وبين شركات عالمية علشان تقدم لحضرتك المواطن المصري يعني أفضل ما يليق بيك في حدود إمكانياتك. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. حميد وطل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوه يا بع البواخر على مدى الشوق قولوا قولوا قولوا. مرة تانية ومواجهة جديدة، وآخر لينك معانا في مواجهة ومع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وهو إن إحنا النهاردة بنقول كل سنة والمجتمع الإنساني طيب، لأن النهاردة اليوم العالمي واليوم الدولي للعمل الإنساني. العمل الإنساني ده كل يوم 19 أغسطس من كل عام بيحتفل المجتمع الدولي كله بالعمل الإنساني ده، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نفكر نفسنا بالإنسانية، وما ينفعش إن إحنا نعيش من غير إنسانية. ينفع الطبيب يكمل مهنته بدون إنسانية، ينفع القائد لما يجي يحكم كده على حاجة ويحكم ما بين الناس ما يحكمش عقله وإنسانيته. فإحنا كبشر لازم يتحكم فينا الشق الإنساني. حاجة مهمة جدا كمان بقى إحنا لازم نعرفها، إن إحنا لو كلنا عندنا وقت، لو كمان ربينا ولادنا على العمل الإنساني اللي هو إيه التطوعي، يتطوع، إحنا مش هيكون عندنا في حد عنده مرض نفسي، مش هيكون عندنا في حد عنده اكتئاب ولا وحدة ولا عزلة. العمل الإنساني والتطوعي ده من أهم وأجل الأعمال الإنسانية اللي الشرائع كلها حثت عليه. فكل سنة والقائمين على الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر السعودي والكويتي والأردني وكل يعني الدول، أنا مش عايز أنسى حد، طيبين وبخير وبيقدموا دايما مساعدات إنسانية. كل سنة وحياتك طيبة يا أستاذ أحمد. وحياتك طيبة ودايما يعني في العمل الإنساني يا أستاذ نورة يا رب. بكل الوسائل المتاحة والعارف أنها كتير يعني ربنا يقدرك يا رب. أمين يا رب. وحتى الدعوة يعني الآخرين يعني الدعوة دلوقتي لو حد بيسمع حضرتك واستجاب نتمنى واحد استجاب صدقوني يعني لازم تعلم ولادنا ان هم يتطوعوا ويعملوا اعمال انسانية مش بس كلها ربحية. لا كل ده هيعود عليهم بشخصية انسانية مش شخصية فرد. لا انا اطمنك يعني لانه في 2022 لما اتعمل التحالف الاهلي للعمل الخيري هذا العام بعد التأسيس على طول بعد اعلان التشكيل المكون يعني من 27 أو 30 جمعية كبيرة وخلفهم 30,000 جمعية قاعدية في محافظات مصر. عايز أقول لحضرتك كان عدد المتطوعين من الشباب المصري 251,000 شاب وصلوا للقمة في المبادرة الخاصة كتف بكتف عدوا 311,000 شاب كانوا متطوعين في هذا العمل العظيم. لما نقول ان هم قدموا بالساعات يعني 39 مليون ساعة عمل في هذه الفترة نعرف قد ايه انه لسه شبابنا بخير وانه يعني العمل الخيري موجود في مصر بالمناسبة موجود في العالم كله تمام. يعني انا لسه كنت بتابع الارقام في الولايات المتحدة الامريكية مليون ومئة الف يعني جمعية ومؤسسة وشركة بيشتغلوا في العمل الأهلي. عايز أقول لحضرتك رقم أسطوري كانوا جمعينه في 2023 لو قلنا للناس أن هذه الشركات جمعت العمل. بس عشان أنا بقول كده ليه عشان ما الناس ما تقولش أن احنا هنفضل عايشين على التبرعات ومش عادلاء العمل الأهلي والخير ده موجود في العالم كله. في الولايات المتحدة هذا الرقم من المؤسسات والشركات والهيئات والكنائس والمساجد والمؤسسات كلها في الولايات المتحدة جمعت 472 مليار دولار كعمل خيري بيتصرف على يعني المحتاجين في الولايات المتحدة الأمريكية تمام. وعلى العمل الأهلي كله. في الأشقاء في الخليج في دول مجلس التعاون بيوصل الرقم السنوي للعمل الخيري والأهلي إلى 270 مليار دولار إجمالي أو حصيلة العمل أهل الخير في هذه البلاد الشقيقة. ف يعني العمل الخير موجود في كل مكان لأنه طالما في بشر وطالما في إنسانية هتلاقيها يعني الطبيعة الإنسانية رايحة في هذا الاتجاه يعني بفضل حاجات كتير وقيم خصوصا القيم الدينية اللي بتدعو إلى هذا طبعاً. السلوك انه ما ينفعش انسان يبقى عايش وجنبه انسان محروم او محتاج او ضعيف او مريض او بيعاني او بيتالم واحنا بنتفرج عليه. لكن احنا ابتدينا نصحح المسار لانه كان كل جمعيه وكل اتحاد شغال يعني زي ما بيقولوا كده بالعاميه على راسه كده. فتلاقي مثلا قريه في 10 جمعيات بيروحوا يبعتوا لها حاجات وجنبهم قريه تانية ما حدش سال فيها. النهارده لما يبقى في تنسيق بين هذه الجمعيات وصلنا إلى تنسيق يعني وتسخير إمكانيات 30,000 جمعية. النهاردة عندنا 352 مقر شغالين في هذا الاتجاه. عندنا 6,564 نقطة تموين وتخزين. عندنا 1,200 مدرسة في 11 محافظة ملك لهذه الجمعيات. عندنا ميزانية دلوقتي داخلة على كانت ابتدت 12 مليار النهاردة 15 مليار جنيه مصري. أيوة. عندنا شغل منظم بيتعامل مع 30 مليون مواطن مصري في ليهم بيانات خاصة بيهم وبالتالي قادر العمل الأهلي في مصر يقدر يشوف المحتاجين من غير المحتاجين ومين الأكثر احتياجا. وعشان كده في دعم نقدي ثابت في دعم غذائي ثابت في دعم صحي يعني 5 مليون عملية أيوة اتعملت لمصريين عملية صحية يعني خدمة يعني تقدمت طبعا. مش لازم عملية جراحية لكن خدمة صحية تقدمت من بعد ما تأسس العمل الأهلي الخيري. ولو ما كانش فيه عمل خيري وإنساني يا أستاذ أحمد كان العالم وصل لأن يبقى لسه عايش دلوقتي سكان غزة ما كانوش عايشين لولا المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول العربية، واللي طبعا منهم واللي نفخر أن يكون من أولهم مصر، تقدمت بالعمل الإنساني ده والمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية. الهلال الأحمر عامل شغل رائع جدا، يعني كل التحية للهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر في كل دولة عربية يجتمعوا تحت مظلة المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر. دي منظمة كبيرة و يعني بتعمل جاهدة على التقاء كل عام في دولة عربية معينة، والتنسيق على أعلى مستوى. ولو تكلمنا على الجهد، يعني بالأرقام تجاوز يعني التعامل مع 6000 مريض فلسطيني، صحيح، وتجاوز عدد المرافقين والصومال وما أدراك ما الصومال، يعني في كل الاتجاهات. فكل سنة وكل القائمين على العمل الإنساني أكثر إنسانية وإيجابية وطبية، يعني يقدمون كل المساعدات اللي يقدروا عليها لكل مجتمع، لكل المجتمعات العربية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، والحلقة النهاردة زي ما قلت للمستمعين كان فيها إنجازات كتيرة، وكان فيها يعني حاجات كده حلوة وتفاؤل وإنجازات مفرحة. بشكر كمان استوديو الهوى حسام رأفت وزميلتنا فاطمة حسن، وبشكر كل مستمعينا اللي استمعوا للحلقة النهاردة، وكنت معاكم نورة السيد، ونشوف حسام رأفت هيسمعنا ايه دلوقتي في ختام حلقتنا. أحلى ضحكايا في العباية، في غنوايا، في كلمة حب توصلني وتبقى دوايا وشفايا. جمال.